أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى رد على الكفار بإنكارهم بقولهم أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فرد عليهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أما تروا بأبصاركم وببصائركم قدرة الله الهائلة فتعلموا أن ما أخبر به من إحياء الأموات بعد أن كانت رميمة سهل على الله لا صعوبة فيه إذن القدرة ماثلة لكم الهائلة فبأي حق تنكرون البعث أولم يروا هؤلاء أن الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق قادر على أن يخلق مثلهم وعلى أن يحييكم أنتم بعد أن تموتوا وأن تكونوا رمما وجعل لهم أجلا لا ريب فيه جعل للخلق وللأمور أجل لا ريب فيه لا يشك فيه لا بد أن يقع ولذلك هذا من المحفزات على فعل الخير، لأن الناس تخاف على أعمارها وتخاف على أموالها، والمال محدد والعمر محدد، فلما لا نعمل لديننا؟ لما لا نعمل لأمتنا؟ عندنا مطمئنات من ربنا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. يقول لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أجل لهم وبين لهم كل شيء، وكل شيء بمقدار، وكل شيء بأدلة وبراهين. لذلك ما رأيت أجمل من هذا الدين ولا أرقى، يتعاطى مع يعني بطرق عديدة بالجمال والحسن. ولذلك لا يقول للإنسان يؤمن إلا بعد أن يقنعه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق منهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق منهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لذلك يكثر القرآن من تنبيه الخلق بالخلق على استحقاق العبادة والربوبية، وعلى الاتصاف بالقدرة والكمال والجلال، لأن أعظم شيء في الدنيا هو الخلق، أعظم شيء الخلق، ما يخلق إلا الله. الآن العالم كله لو يجتمع ليخلق ذبابة ما يستطيع أبدا، لا يخلق إلا الله، يأتوا بمادة هم من أنفسهم ويخلقوا بها، لكن يأتوا بالمادة ويأتوا بال ويحطوها مع بعض ويحطوها في جو، هم ما خلقوا، اللي خلق الله. ولذلك قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بعدين وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إذن ألم ينظروا في قدرة الله وفي ملكه، وأن خلق السماوات والأرض أعظم وأصعب من إحياء الأموات بعد أن رمت، قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وقت لا يتعدونه، وبين لهم ووضح وأتى بالحجج، فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الكافرون الجاحدون العاصون المكذبون بوحدانية الله وبرسله إلا جحودا وعدم قبول. ثم بيّن عجزهم وضعفهم، وكرم الله وسعة رحمته. قل لو أنتم تملكون أنتم، لأن لو لا يكون بعدها إلا الفعل، فإذا لم يكن بعدها فهو مقدر، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. لو تملكون أنتم خزائن مخزون مثل المستودعات، مع رحمة ربي ما عند الله، لو الله تعالى خول لكم وأعطاكم ما عنده من الخير لضيقتم على الخلق وأمسكتم ولم تعطوا. أما الله تعالى فهو كريم، إذن لا يقاس بالخلق ولا يقاس بهذه الأمور، وأمره عجيب. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، لذلك الله يقول ادعوني أستجب لكم، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. فالإنسان إذا سألته يغضب، والله إذا لم تسأله يغضب عليه، لأن من عبادة الله أن تسأله، الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب، أما من يجيب المضطر إذا دعاه. أما الواحد لو تسأله التراب كل يوم تجي تقول له أعطيني صحن من التراب، يعطيك اليوم الأول الثاني الثالث، يقول لك يا أخي روح أخذ أنت التراب لنفسك، ليش تأتيني؟ روح خذه أنت. إذن لذلك قال إن يسألكموها فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا من إعجاز القرآن، ويخرج الإنسان إذا سئل أول مرة يعطي، ثاني مرة يعطي، ثالث مرة يغضب، إيش هي نهبة؟ أيوة. ويخرج أضغانكم إلا من جبله الله على الكرم، على السماحة. من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاءه الإنسان يعطيه، وبعض الناس، ولذلك لا يوجد صفة أفضل من الكرم، تستر بالسخاء بكل عيب، فإن العيب يستره السخاء، ولا يوجد مرض أكبر من البخل، وأي داء أدواء من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأحضرت الأنفس شح. إنسان من طبعه الشح، لكن بالتعلم وبالتحمل يعني التعود يتعود على الكرم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لكن الشجاعة والكرم والصبر والعلم هذا كله يعلم. إذن يقول تعالى قل لو أنتم تملكون، لو تملكون أنتم تملكون خزائن مخزونات رحمة ربي من الأرزاق ومن الأموال ومن الحبوب، إذن لأمسكتم ما أعطيتم خشية الإنفاق، خشية أن تنفد، أو خشية أن تحتاجوا أنتم لأن تنفقوا لأجل إنفاقها عليكم أو لأجل إنفاقكم. وكان الإنسان قتورا، قتور مسك. شوف في الوقت الذي ينهى عن التبذير يأمر بالكرم، لأن الدين دين توازن. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، السفيه يحجر عليه، ومع ذلك أمر بالإعطاء ونهى عن البخل وعابوا، ووصف جنس الإنسان بأنه قتور. ولذلك يقال أنه كان عندهم شاء ووزعوها إلا عظم، قال لم يبقى من الشاء إلا عظم، قال كلها بقيت إلا عظما. ومن كان عنده جار، يعني أمر المسلمين كان صعب، الآن الحمد لله الأمور يا رب لك الحمد، فليكثر الماء، إذا طبخ فليكثر الماء عشان إذا لم يعطيه لحم يعطيهش ماء. إذا أدخل الإنسان إذا أدخل الإنسان فاكهة فليعطي لجاره، إذا لم يعطيه يسترها، ما يجيبها علنا عشان تؤذي جيرانك وأبناء جيرانك. لا، عندك جار تدخل مقاضي لازم تعطيه منها، ما تريد تعطيه ادخلها في الليل، أو حاول أن تأتي في وقت لا يكون موجود دسها. الإنسان يحافظ على شعور إخوانه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جار الله، من يبيت جاره جوعان. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ما آمن وفي من بات جاره جوعان وهو شبعان، عيب هذا. لذلك لو الناس يملكون والله لرأيت مجاعة، لأن كل واحد يمسك فالناس تجوع، لكن الله يعطي للجميع، يرزق الجميع. ولذلك وما من دابة في الأرض على الله رزقها، رزق الفاجر التقي القوي الضعيف الفيل الصرصار، كل مخلوق يرزقه الله. لكن الإنسان لو كان يملك خزائن مخزونات هذه الأرزاق لأمسك خشية الإنفاق، خشية النفاد، وخشية أن ينفد ما عنده. وكان الإنسان قتورا، التقتير هو أن يعطي بشح ويصرف يعني بقطارة قليل قليل. ثم بيّن كرم الله تعالى على موسى وما أعطاه، وفي ذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي بهذه الأشياء وهو لا يقرأ ولا يكتب. وفيه أنه إذا كذبه قومه فالرسل قبل كذبت. ولقد آتينا موسى نبي بني إسرائيل 9 آيات، عد معي، أيوة آيات قبل الجرادشية أول شيء، قبلها لا 5 في هذه، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والحجر. قلنا اضرب بعصاك الحجر فعشرة عينا، 9 آيات، 5 اتفقوا عليها و4 اختلفوا فيها. فاسأل بني إسرائيل الذين بين ظهرانك يا نبي عما لا حصل. ولذلك كأن هذه الآية مدنية، وإن كانت سورة الإسراء يقال إنها مكية. حين جاءه فرعون سأل بني إسرائيل، إذ جاءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. إذن إن كذبك قومك ووقفوا في وجهك وناصبوك العداء مع صدقك ومع إتيانك بالمعجزات لهم، فهذا ليس بدع. فموسى جاء ب9 آيات وأتى فرعون وكذبه وحصل هذا. إذن القضية قضية الرسل، فإنهم إذا جاءوا بالأدلة قومهم يكذبونهم، فاطمئن واعلم أن هذا حصل للرسل قبلك، ولكن الله تعالى نصرهم، وأنت أيضا حصل لك مع قومك والله تعالى سينصرك عليهم، فاطمئن وتثبت وأمضي لما أنت فيه. وهذا مما يجعله ينشرح وينشط لعمله، لأن الإحباط مشكلة، والحمد لله الرسل بعيدين من ذلك. جاءهم فاسأل بني إسرائيل، جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك أعتقد يا موسى مسحورا، يعني مصاب في عقلك. قال له لقد علمت، أغلب القراء علمت، وبعضهم قرأ لعلمت أنا، لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أدلة، وإني لأظنك يا فرعون مثبور، مهلك، مهان، معذب، مطرود. الثبور هو الهلاك والإهانة والوقوع في الورطة. لا أظنك يا موسى مذبورا مهلكا مهانا مطرودا يا فرعون، يعني إني لا أظنك يا فرعون مذبورا أي مهانا مطرودا، يعني واقعا في هلكة. الثبور هو الويل وهو الهلاك والتدمير. إذا أجابه موسى بقوله قال لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات وهذه الأمور إلا رب السماوات والأرض بصائر أدلة وبراهين، وإني لأظنك يا فرعون مذبور، يعني مهلك مهان مطرود، هو اللي واقع لك هذا. ولذلك إذا نظرنا في قول موسى ونظرنا في قول فرعون، موسى جاء بالصدق وفرعون جاء بالكذب. موسى جاءهم بعصا وهم جاءوا حيات، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أيننا لا نقدر، قالوا نعم، رموا ما عندهم. جاءت عصا موسى فالتهمت كل شيء، قالوا إن كبير السحرة كان أعمى، قال لهم هل هي تبدن أو لا تبدن؟ قال ما تبدن. قال هل يكون لها بطن إذا بلعت؟ قال لا تتغير. قال هذا ما هو سحر. التهمت كل شيء وأرادت تلتهمهم فشردوا، وكان يوم الزينة، فلم يكن من السحرة إلا أن سجدوا. قال تعالى ما قال فسجدوا، قال فألقي السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، وكانوا قبل لحظة كفار أصبحوا من خيرة خلق الله لما قالوا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه فإن له جهنم لا يموت فيها لحيه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم ذرات. أصبحوا دعاة، أصبحوا قمة في لحظة. لذلك ولكن الله يمن على من يشاء. هؤلاء جمعهم فرعون ويحاول أن يغلب بهم رسل الله، جاءت العصا والتهمت كل شيء، وأصبح اللي كان قوة له صاروا قوة ضده، وقع في ورطة. إذا الدين لا يقاوم، دين الله لا يقاوم، وأكبر ما تأتينا الهزيمة منه والمقاومة هي المعاصي. أكبر شيء يضعف الأمة المسلمة المعاصي، الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمان الذنوب. وأكبر شيء الآن يحاول أعداؤنا أن يضعفونا به هي المعاصي. إذا رأوا مسلم يعاصي يفرحوا، لأنهم يعلمون أن المعاصي هذه مقوضة. ولذلك الله ينصر من ينصر أولياءه، ولا ينصرن الله من ينصر. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن الذي يحصي هذا ورط نفسه، إما عاجل أو آجل. فلذلك ينبغي أن نتعود على الاستقامة على الطاعة. يقول تعالى لقد علمت، أو الله لقد علمت أنا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أدلة وبراهين، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا مهلكا ضايعا. فأراد أن يستفزهم يستخفهم ويخرجهم من أرض مصر على القول الراجح، أورد الشام على القول المرجوح. بعدين اختصر القصة فأرقناه ومن معه جميعا. قالوا إنهم لما أذوهم وفعلوا بهم ما فعلوا، جمع موسى بني إسرائيل وقال لهم روحوا في البحر. فلما جاء فرعون وجند معه 70,000 ولا 700,000 ولا ملايين، قالوا إنا لمدركون، قال كلا كلا إنما يا ربي سيهديه يوفقني ويرشدني. فوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، خذ العصا وضرب بها البحر، قالوا صار 12 طريق يبس، وقدرة الله جعلت الماء زي الجبل والشمس نزلت في هذا المحل. هذا فرعون مجنون، إذا رأى هذا بدلا من أنه يحاول يبادر نفسه. فيقال إن جبريل جاء عنده فرس ودق، والحصان الذي كان عليه فرعون دخل في البحر، وقيل إنهم دخلوا حتى توغلوا ثم ايش انطبق عليهم. قالوا إنهم لما خافوا الله جعلهم منافذ في البحر يشوفوا بعض كيف يمسك البحر. هذه قوة هائلة، أمرنا إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. الله قال للصخرة خرجي ناقة، قال للنار كوني بردا، قال لي بل عدم خرج منه امرأة، نفخ في الطين فأصبح إنسان، نفخ في جيب درع مريم فجاءت بعيسى صلى الله عليه وسلم. إذا ما الحل؟ ما دامت هذه قدرة الله وهذا خلق الله، العلاج في ماذا؟ استقام، استقم كما أمرت، ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي نهج السبيل. هذا الكتاب، هذه السنة، سام يتمسك بالدين، يحذر من الهوى، يحذر من الشياطين، يحذر من التسلط على ضعاف المسلمين، يحذر من احتقار الناس، يحذر من الربا، يحذر من محارم الله، يحذر من الغيبة، الغيبة، يحذر من أن يخلو بمحارم الله. جعلك الله في الحلال غني عن الحرام، أحل البيع وحرم الربا، آباءك، أمهاتك، جيرانك، أقاربك، الأيتام، الضعاف، ابن السبيل. إذا نجتهد في الطاعات ونبتعد عن المعاصي، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.